بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وفي لفظ للبخاري عن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. وهذا باب آخر في مناسب هذه الأيام، وهو باب الأضحية. الأضحية، هذه الكلمة أضحية وإضحية، وتجمع على أضاحي، ويقال الضحية تجمع على ضحايا، ويقال أضحى وتجمع على أضحى، يسمى بعيد الأضحى. عيد الأضحى جمع أضحى، يعني عيد الضحايا، عيد الذبح الذي يذبح فيه تقرب لله سبحانه وتبارك وتعالى. الأضحية مشروعة بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا اسمها أضحية، يعني أنه الذبح بيكون في وقت الضحى، فذلك قيل أنها سمى أضحية لذلك. في القرآن قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. قيل هذه صلاة العيد، وقيل بل الصلاة عموما، وهذا لعله أرجح، أنه أمر الله عز وجل بعبادتين: عبادة الصلاة، وليست العيد أولى من غيرها حتى تخصص بالعبادة دون غيرها. صلي الصلاة، تقرب إلى الله بالصلاة، وتقرب إلى الله بالنحر بالذبح، فهذه عبادة وهذه عبادة. أكثر من الصلاة لله سبحانه تبارك وتعالى، وتقرب إلى الله عز وجل بعبادة أخرى، وهي أن تذبح لله، فلا يجوز الذبح لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى. السنة في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، والأملح الذي فيه بياض وسواد، لونه فيه بياض وسواد، أقرنين فيهما قرون، ذبحهما بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام، وسمى وكبر، يعني يذبح بسم الله الله أكبر، ووضع رجله على صفاحهما، يعني نيم الخروف على جنبه ووضع رجله عليه حتى لا يتحرك، وذبحه صلوات الله وسلامه عليه بيده الكريم. الأضحية سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة مؤكدة، ولذلك إجماع المسلمين على مشروعيتها. وإن اختلفوا هل ممكن تكون واجبة، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها واجبة على الموسر المقيم. إنسان إذا كان مقيما وكان موسرا غنيا فتجب عليه. وذهب الإمام مالك إلى قريب من هذا القول، إلى أنه تجب على الموسر، ولم يقل المقيم، يبقى سواء كان مسافرا ولا كان حاضرا، كان مستوطنا أو مقيما أو غير ذلك، إن هي تجب عليه. لكن جمهور أهل العلم على أنها مستحبة وليست واجبة فريضة. الذين قالوا إنها واجبة قالوا: جاء في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللي عنده سعة ولا يضحي ما يجيش صلي معنا. إذا هنا فيه شيء من التأنيب لهذا الإنسان الذي عنده سعة ولم يضحي، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤنبه بذلك أنه ما يجيش صلي معنا. وكل إنسان يحب يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، بركة الصلاة معه عليه الصلاة والسلام، فكونوا يؤنب على ذلك. قالوا هذا دليل على أن الأضحية واجبة كما قال أبو حنيفة وقال الإمام مالك، لكن ذهب الجمهور إلى أنها ليست واجبة إنما هي مستحبة. قالوا إنه جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر، العشر من ذي الحجة يعني في زراء رؤية هلال شهر ذي الحجة يبقى دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا مس من شعره وبشره شيئا، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. يبقى إذا دخل العشر من ذي الحجة وأنت ناوي أنك تضحي، أردت أن تضحي، يبقى لا تحلق شعرك، لا تقص شعرك، لا تأخذ من أظفارك، يبقى هيئة من الهيئات يحافظ عليها لغاية ما يدخل يوم العيد. فقالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث أراد أحدكم أن يضحي، أراد ما قالش فليضحي أحدكم وليفعل كذا، قال أراد، فرجعت المشيئة إلى الإنسان في نفسه يفعل ولا لا يفعل هذا الشيء. فأخذ منه الجمهور أن الضحية والأضحى هذه سنة وليست فريضة لإرجاع الإرادة إلى نفس المضحي، أنت تريد أن تضحي بعكسه الذي لا يريد أن يضحي فليس عليه أنه يمسك عن أظفاره وعن بشره. جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار من أصحابه والله عليهم أنهم كانوا أحيانا لا يضحون، منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان السبب في ذلك أنه حتى لا يظن الناس أنها واجبة، حتى لا يظن الناس أنها واجبة. يبقى هنا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، ولكن الحث هنا جاء في الحديث الآخر أنه قال وأراد أحدكم أن يضحي، فدل على أن حثه على وجه التأكيد، على وجه الاستحباب المؤكد. وكون بعض الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما لا يضحيان دليل على أنهما يريانها ليست واجبة، إنما هي سنة مستحبة وليست واجبة. هنا في حديث رواه البيهقي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان لا يضحيان مخافة أن يرى ذلك واجبة، مخافة أن يظن الناس يعني أن هذا واجب. يبقى الأضحية سنة متأكدة لمن كان مصيرا يقدر عليها، لا تجب إلا بالنذر أو بالتعيين، بالنذر أو بالتعيين يعني يقول لله علي أنني أذبح أضحية في الليل، وجبت عليه الآن أضحية في ذمته، أو بالتعيين يعني اشترى خروف وقال هذه ضحية، ضحية صارت ضحية ليس له أن يحولها إلى شيء آخر. لكن النية وحدها لا تكفي، لو أن إنسان في نيته حنعمل ضحية هذا العام هذا لا يلزمه، لا يلزمه. لو أنه اشترى بقى راع وفي نيته أنه يجعلها ضحية، حتى قالوا حتى ينذرها يعني يصيرها نذرا، يعني يقول هذه أضحية. فالنذر إما يقول نذر علي كذا أو لله علي كذا، أو يعين هذه الأضحية فقول هذه أضحية، فإذا عينها تعينة، إما ليس له أن يرجع في أمر تعيين هذه الأضحية إلى أنه يتركها أو لا يذبحها، طالما عين يبقى لازمه أن يذبح هذه الأضحية. قالوا فإذا أوجب أضحية ثم مات، لو إنسان اشترى خروف إن هذا ضحية وبعدين مات هذا الإنسان، هينتقل ملك الخروف للورثة، طيب الورثة من حقهم يبيعوا هذا؟ لا مش من حقهم، إنه خلاص هذا نزر أضحية خلاص. يبقى الورثة الآن يحلون محل هذا المتوفى، فإن هم يذبحوا هذه الأضحية يوزعوا على الفقراء ويأكلوا هم كمان منها، يبقى صاروا مقامهم. أما التغيير من أضحية لشيء تاني ليس لهم ذلك إلا في صورة واحدة، وهي إذا توفي هذا الإنسان وعليه دين، إذا توفي عليه دين ولم يكن من أمر قضاء الدين، ما فيش مال يقضى الدين إلا البقرة اللي هو شريها هذه وكان نذرها أضحية، قال هذه أضحية أو أنه عينها أضحية. الآن إنه حق الأضحية للفقراء هذا حق لله عز وجل، وحق الدين لأصحاب الدين هذا حق للبشر، فلما تعارض هذا مع هذا قال بعض من الفقهاء يجوز أن تباع هذه الأضحية في قضاء دينه، أن يحبس بهذا الدين عند الله عز وجل، فيجوز أن تباع في هذه الصورة فقط إذا توفي عليه دين ولا يملك قضاء ولم يترك مالا لقضاء الدين، ما تركش إلا ضحية مولودة إذا بيعت انفك الدين فتباع ويفك الدين في ذلك. الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين، سواء كانوا من أهل القرى ولا من أهل المدن، من المسافرين من الحاضرين، إنسان كان في البلد، إنسان كان بيحج عليه هدي، إذا كان متمتعا عليه هدي، إذا كان قارنا استحب له أيضا أنه يضحي. ما يقولش أنا بحج وخلاص كفاية علي هذا الهدي، لا، يستحب أيضا الضحية سواء كان هناك أو كان في بلده، فكل إنسان واجد فيستحب له أن يضحي. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في منى عن نسائه بالبقر عليه الصلاة والسلام، يبقى هنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحدودن معها عليه الصلاة والسلام، فضحى عنهن بالبقر كأنه ذبح البقر عن نسائه عليه الصلاة والسلام، وكل واحدة اللازم عليها من في حدتها إذا كانت متمتعة ولا قارنة عليها سبع بقرة، ومع ذلك البقر هذا جمع، إذا ذبح عن نسائه بقرا عليه الصلاة والسلام فكان منه الهدي الواجب وكان منه الضحية عنهن، فقال الراوي ضحى عن نسائه بالبقر عليه الصلاة والسلام. وهذا كرمه العظيم البالغ عليه الصلاة والسلام، أن كان ممكن كل واحدة عن نسائه أنه يضحي عنها بشاه، وهو مضحي عن ولا أهدى عن نفسه عليه الصلاة والسلام 100 بدنة، وما اكتفاش 100 بدنة عن نفسه، كمان عن نسائه ذبح بقرا عن نسائه عليه الصلاة والسلام، هذا غاية في كرمه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذا ضحى الإنسان حصل له سنة التضحية عن نفسه وأيضا عن أهل بيته على الراجح في ذلك. في الحديث في صحيح مسلم حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرأ يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لعائشة يا عائشة هلم المدية، ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبح، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ثم ضحى به صلوات الله وسلامه عليه. هنا ذبح كبشا واحدا، وزي ما جاء في هذه الرواية أنه نحره ذبحه بيده عليه الصلاة والسلام، وقال اللهم تقبل من محمد وآل محمد، يبقى كبش واحد يغني عن أهل البيت، عن أهل البيت. يبقى الذي ذبح أو الذي ملكه ابتداء هو صاحبه الذي دفع ثمنه، ولذلك لا يجوز لغيره أن يتصرف فيه، الذي يتصرف فيه هو صاحبه، ولكن حين يذبحه يكون هذا ضحية يشاركه في الثواب أهل بيته، حين يقول هذا عن محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد كأنه يشاركهم في ثواب هذه الضحية. لذلك قالوا إن الشاة إذا ذبح الإنسان بنية عن نفسه وعن أهل بيته فتجزي عن أهل البيت. وجاء في حديث أبي أيوب رضي الله عنه وقد سأله عطاء ابن يسار فقال كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت بتضحوا ازاي؟ فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، وهذا التشريك بين الإنسان وبين أهل بيته في الشاة الواحدة. وهنا المشاركة هذه غير المشاركة في الهدي، المشاركة في الهدي له عدد معلوم، وإن ما ينفعش في الشاة أن يشترك فيها أكثر من واحد، حين يهدي هدي التمتع هدي القران سن في الحج بيهدي الشاة عن نفسه، ما ينفعش يشترك في شاة مع غيره، لكن كل واحد عليه شاة على ما قدمنا قبل ذلك. إنما إذا اشترك مجموعة في بقرة مجموعة في بدنة عدد معين لغاية 7 أقصى شيء، اشترك 3 في بقرة اشترك 4 أقصى حاجة يكون 7 يشتركون في بقرة أو في جمل، هذا في هدي التمتع وهدي القران. لكن في الأضحية الشاة لا يجوز للإنسان أن يقول أنه لا هي واحد وليست لغير، لا، يشاركونه في السبب، كان المالك الحقيقي له هو واحد الذي اشتراها، لذلك ليس من حق غيري أن يتصرف فيها، فهو حين يذبحها مالكها ولا حيوزع، حيدي لهذا من أهل بيته، يدي لهذا ويدي للفقراء والمساكين ولغيرهم. يبقى المالك واحد الذي ملك الأضحية، لكن المشاركة في الثواب هو وأهل بيت، لذلك هو الذي يمتنع عليه أن يأخذ من أظفاره ومن شعره على وجه الامتناع هنا، إما التحريم كما هو مذهب الحنابلة أو الكراهة وهو مذهب الجمهور في ذلك وسيأتي. يقول أبو أيوب: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، يبقى النية الشاة واحدة عنه وعن أهل بيته في الضحية، فيأكلون ويطعمون، يأكلون يبقى هنا من السنة أن تأكل من الأضحية بتاعتك، والراضي حتى لو كانت منزور، حتى لو كان قال لله علي نزلا أذبح أضحية في العيد، هذا نزل لأن صارت واجبة، الراضح من يجوز أن يأكل منها لأنها بأصلها ذلك أنه يؤكل منه، كما أن الهدي في التمتع والقران هذا فرض واجب، ومع ذلك يجوز لصاحبه أن يأكل منه. قال أبو أيوب: حتى تباهى الناس فصارت كما ترى، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى، كأن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني عندهم القليل فأخرجوا من هذا القليل، بعد النبي صلى الله عليه وسلم الناس عندهم الكثير فأخرجوا من هذا الكثير، ولكن كأن بعض الناس كانوا يخرجون على وجه المباهاة، جاري ذبح 10 خرفان طبعا حذبح 15، فكأن أبا أيوب ينكر عليهم ذلك أن الأضحية اذبح ما شئت بس لله ما يكونش على وجه المباهاة. الوقت، وقت التضحية أنت تضحي، يقول العلماء: يدخل وقت التضحية بطلوع الشمس يوم النحر ثم ارتفاعها قدر الرمح ومضي قدر كعتين وخطبة، المعنى يعني أنها تكون بعد صلاة العيد الذبح، الذي سيصلي العيد حيذبح بعد صلاة العيد، الذي لن يصلي العيد لعذر من الأعذار على ذلك ينتظر بعد صلاة العيد، طيب ما هو سامع صلاة العيد ما يعرفش، هنا ينتظر لغاية الوقت الذي يجوز فيه الصلاة، الوقت الذي يجوز فيه صلاة الضحى ينتظر وبعد ذلك يذبح. بهذا الوقت حيكون لما ترتفع الشمس بمقدار رمح حوالي 3/4 ساعة بعد صلاة الفجر، وبقدر صلاة العيد 5 دقائق والخطبة 10 دقائق أو نحو ذلك، أقل ما يكون، أقل ما يكون، ثم يذبح من بعد ذلك. فلو أنه ذبح بعد وقت صلاة العيد مباشرة جاز له ذلك. جاء في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي صلاة العيد يعني في يوم عيد الأضحى، ثم نرجع فننحر، أول حاجة صلاة العيد، وبعد صلاة العيد الرجوع. يبقى استماع الخطبة ليس فرضا، ذبح بعد مقدار صلاة العيد جائز. قال: فمن فعل فقد أصاب سنتنا. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.